طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الناظم عليه رحمة الله وهو في سياق ذكر الأبيات التي تتعلق بالقسم الأول من التعارض، على كل مبحث التعارض في الأصل الذي يبحثه هم أهل ماذا؟ الأصول، هم أهل ماذا؟ أصول الفقه. لكن المصنف عليه رحمة الله لما عرض له ذكر ما يتعلق مسألة الأصل ذكر ما يتعلق بمبحث ماذا؟ التعارض. وإلا مبحث التعارض يذكر في أصول الفقه، مبحث التعارض يذكر في أصول ماذا؟ الفقه. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن التعارض ثلاثي، أن التعارض ثلاثي، إما بين أصل وظاهر، وإما بين أصل وأصل، وإما بين ظاهر وظاهر. وجعل القسم الأول هو التعارض بين الأصلين، التعارض بين الأصلين، جعله ماذا؟ على أربعة أنواع، جعله على أربعة ماذا؟ أنواع. والأربعة الأنواع أيضا هي على تقسيم ثنائي أو على تقسيم ماذا؟ رباعي، أيضا على تقسيم ماذا؟ رباعي. منها ما يرجح الأصل يقينا، ومنها ما يرجح الظاهر يقينا، ومنها ما يرجح يعني ماذا؟ الظاهر بغلبة ماذا؟ الظن، ومنها ما يرجح الأصل بغلبة ماذا؟ الظن. فالتقسيم ماذا؟ رباعي، التقسيم ماذا؟ رباعي في هذا المقام. ومر معنا بالأمس القسم الأول هو تقديم الأصل يقينا وإجماعا، ومر معنا أيضا القسم الثاني وهو ترجيح الظاهر ماذا؟ يقينا، وذكرنا صورة من الصور ماذا؟ الثلاث، لأن تحت هذا ماذا؟ التقسيم، وهو تقديم ماذا؟ الظاهر ماذا؟ يقينا. تحته ماذا؟ ثلاثة أنواع، تحته ماذا؟ ثلاثة أنواع. وذكرنا النوع الأول، وقلنا أن النوع الأول وهو ما يتعلق بمسألة ماذا؟ إذا تعارض الظاهر، إذا تعارض الظاهر مع الأصل، وكان الظاهر يستند إلى الشرع، وكان الظاهر يستند إلى الشرع، فإن الظاهر ماذا؟ مقدم إجماعا، مقدم ماذا؟ إجماعا. وذكرنا صورا على هذه ماذا؟ المسألة ما يتعلق بالشهادات، مع أن الأصل أن الإنسان مبرأ مما يتهم ماذا؟ به، ولكن الشهادة من قبيل الظاهر، فقدمت يشهد اثنان على إنسان بأنه أخذ ماذا؟ شيئا، شاهدان عدلان ذكران إلى آخره، يشهدان على ماذا؟ على إنسان، يشهدان ماذا؟ على إنسان. أو هكذا فيما يتعلق برؤية هلال شوال، رؤية هلال رمضان إلى غير ذلك، مع أن الأصل ماذا؟ عدمه، عدم رؤية ماذا؟ هلال شوال، ولا رؤية هلال ماذا؟ رمضان. وهكذا فيما يتعلق بالمؤذن، يؤذن باعتبار أنه ماذا؟ يقبل ماذا؟ قول المؤذن في دخول ماذا؟ الوقت، مع أن الأصل عدم دخول ماذا؟ الوقت. وقس على ذلك مسائل كثيرة، المسائل ماذا؟ كثيرة في مثل هذا ماذا؟ المقام. وهذه محل إجماع، لأن المستند ها هنا مستند ماذا؟ شرعي، لأن المستند ها هنا مستند ماذا؟ شرعي. فإذا كان المسألة يعني ماذا؟ لها مستند ماذا؟ شرعي، فهذا يقدم بالإجماع مع أنه ظاهر، يقدم على الأصل مع أنه ماذا؟ ظاهر. وهذا الإشكال فيه. والصورة الثانية فيما يتعلق مسألة ماذا؟ العرف. الصورة الثانية فيما يتعلق ماذا؟ مسألة ماذا؟ العرف والعادة. إذا كانت ماذا؟ مضطردة ظاهرة، إذا كانت مضطردة ظاهرة. وسيأتي معنى يعني أو سيذكر يعني في قواعد ماذا؟ الفقه، أو يذكر في قواعد ماذا؟ الفقه ما يسمى بالعادة ماذا؟ محكمة، أي بمعنى إذا كانت مضطردة ظاهرة فإنها تقدم على الأصل، تقدم على ماذا؟ على الأصل. مثال على سبيل المثال، وقد مثلنا بمثال، لو أن إنسانا تحت يده ماذا؟ أرض، لو أن إنسانا تحت يده ماذا؟ أرض، يعني يعمل فيها الليل والنهار من سنين طويلة، يعمل فيها، يبني فيها، يهدم فيها، يصلح ماذا؟ فيها، على مرأى وعلى مسمع من الكل، على مرأى وعلى مسمع ماذا؟ من الكل. فيخرج لهذا الإنسان يوم ماذا من الأيام، يخرج لهذا الإنسان يوم ماذا من الأيام إنسان يدعي هذه ماذا؟ الأرض، مع أنه يعيش معه، مع أنه يعيش معه، وهو على مرأى من هذا ماذا؟ الإنسان الذي يعمل في هذه الأرض آناء الليل وأطراف النهار يبني فيها ويهدم فيها ويزرع فيها ويحصد ماذا فيها إلى غير ذلك، ثم يدعي بأن هذه الأرض ماذا أرضه من دون برهان، من دون ماذا برهان. نقول الظاهر ماذا مقدم. ما معنى الظاهر؟ أي بمعنى أن يد هذا الإنسان على هذه الأرض هذه المدة، مع أنه لا شوكة له حيث أنه يمنع هذا الإنسان من التكلم، ثم لا يدعيها هذا ماذا الإنسان. فالحكم والعادة والظاهر والعرف يحكم لهذا ماذا الإنسان جزما بأنه ماذا المالك لهذه الأرض، وأن هذا الإنسان ماذا مجرد ماذا يعني ادعى ادعاء، ادعى ماذا ادعاء، مع أن الأصل في الأملاك، مع أن الأصل في الأملاك ماذا العدم، فليس الإنسان. قبل وجود هذا الإنسان كانت الأملاك لله عز وجل، كانت الأملاك لله عز وجل. هذا قد يمثل به في مثل هذا ماذا المقام، أن العادة والعرف ماذا وهي من قبيل الظاهر تقدم على الأصل، تقدم ماذا على الأصل. وذكروا أشياء. والقسم الثالث على القسم الثاني وهو تقديم الظاهر ماذا جزما ما يتعلق إذا كان هذا الظاهر يعضده ماذا قرائن، إذا كان هذا الظاهر يعضده ماذا قرائن فيقدم ماذا على الأصل. ومر معنا فيما يتعلق بماء الحمام، فيما يتعلق بماء ماذا الحمام، أي الذي تقضى فيه ماذا الحاجة، وقد يكون ماذا مهملا، إذا كان مهملا تقضى فيه الحاجة في الأصل في الغالب الذي يعني يتيقن به الإنسان، يتيقن به ماذا الإنسان أن المياه الموجودة في هذه الأماكن تعتبر ماذا نجسة، مع أن الأصل الذي يعارض هذا أن الأصل في الأراضي والأصل في المياه ماذا الطهارة، ولكن الظاهر ها هنا قدم جزما، الظاهر ها هنا ماذا قدم ماذا جزما، لأنه تقوى ماذا بالقرائن، تقوى ماذا بالقرائن. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم الثالث وهو الذي يرجح فيه ماذا الأصل، الذي يرجح فيه ماذا الأصل على ماذا على الظاهر. قال عليه رحمة الله، نقرأ الأبيات الذي قبلها، قال: ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة أوي يكون معه عاضد به قوي. ثم قال: والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، أي بمعنى أن الأصل يرجح على يعني ماذا على الراجح، الأصل يرجح على الظاهر، والأصل المقصود به الشيء الثابت، والمقصود ماذا به الظاهر الشيء ماذا يعني الظن، الظن ماذا الراجح، الظن ماذا الراجح. فالأصل يقدم، الأصل يقدم على سبيل ماذا الترجيح على ماذا على الظاهر، الأصل يقدم ها هنا على سبيل الترجيح لا على سبيل ماذا لا على سبيل الجزم، بسبب ضعف ماذا الظاهر، بسبب ضعف ماذا الظاهر. مثال على سبيل المثال لباس يعني ماذا من لباس ماذا من يعمل في الجزارة، يعني يكون جزارا، يكون ماذا جزارا، فلباسه لا يخلو ماذا من الدماء، لباسه لا يخلو ماذا من الدماء، لأنه يخالط ماذا الدماء، فقد لا يسلم ماذا من النجاسات، لأن الدم المسفوح سواء كان يعني لمأكول اللحم أو لغير مأكول ماذا اللحم، لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم، بالإجماع الدم المسفوح يعتبر ماذا من قبيل النجاسات، فيغلب على الظن أن هذا الثوب ماذا نجس، ثوب من ثوب الجزارين، ثياب ماذا الجزارين. وهكذا أيضا من ابتلي بشرب الخمر لا تسلم ماذا آنيته ولا تسلم ماذا ثيابه يعني ماذا من النجاسات، لا تسلم ثيابه وآنيته ماذا من النجاسات. وهذا يمثل به على قول جمهور ماذا العلماء أن الخمر يعتبر ماذا من النجاسات، أن الخمر يعتبر ماذا نجسا، ولكن الصحيح أن الخمر ماذا طاهر، أن الخمر ماذا طاهر، لكن على قول الجمهور أن الخمر ماذا يعتبر من النجاسات. فإذا ابتلي الإنسان ماذا بشرب الخمر يغلب على الظن أن الآنية الذي يعني يتناول فيها ماذا يتناول فيها أكله وشربه إلى غير ذلك مما يعني تلاصق هذا الإنسان الذي ابتلي بشرب ماذا الخمر، وهكذا ثيابه الذي ابتلي ماذا بشرب الخمر يغلب على الظن وجود الخمر عليها، يغلب على الظن مع أنك ما ترى، أنه لو رأيت ماذا الخمر على الإناء أو على الثوب. وهكذا أيضا الدماء المسفوح على الثياب هذا لا إشكال فيه، لكن المسألة فيما يتعلق بالحكم ماذا بالظاهر، أن ثياب هؤلاء الجزارين وثياب هؤلاء الذين يعني يدمنون على شرب ماذا الخمر، عندهم إدمان على شرب الخمر، وهكذا آنية هؤلاء يغلب على الظن وجود ماذا الخمر ماذا فيها فهي نجسة. وهكذا أيضا من ابتلي، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصغار والأطفال، ثياب هؤلاء الصغار وثياب هؤلاء ماذا الأطفال يغلب على الظن أنها يعني ماذا أنها اختلط ماذا بالنجاسة، وأنها مما حصلت لها ماذا النجاسة، لأن الغالب على الصغار ذكورا أو إناثا لا يتحرزون ماذا من النجاسة، لا يتحرزون ماذا من النجاسة. وهكذا أيضا في طين ماذا الشوارع، طين ماذا الشوارع الذي يمر فيها ماذا الإنسان. عادة الشوارع أن الإنسان ربما يقضي فيها الحاجة، الناس تقضي فيها ماذا الحاجة من بول ماذا أو غائط، فإذا جاءت المياه وهي مياه ماذا الأمطار ماذا فيها اختلطت بالبول واختلطت ماذا به يعني ماذا الغائط الذي يكون في هذه ماذا الشوارع، فيغلب على الظن نجاسة هذه ماذا المياه، فإذا صاب ثوب الإنسان أو بدن ماذا الإنسان يغلب على الظن وجود النجاسة على بدنه وعلى ماذا على ثوبه. لكن ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ الإنسان عنده ظاهر وعنده ماذا الأصل. ما هو الأصل فيما يتعلق بالآنية، ما يتعلق بالثياب للصغار أو الكبار، أو كذلك فيما يتعلق بثياب ماذا الجزارين، ثياب الخمارين إلى غير ذلك؟ الأصل في الثياب ماذا الطهارة. إذن عندنا أصل وعندنا ماذا ظاهر، عندنا أصل وعندنا ماذا ظاهر قوي، ولهذا ما جزمنا ماذا بالظاهر ولم نجزم ماذا بالأصل، يغلب على الظن وجود النجاسة في هذه الأشياء. لكن عندنا ماذا أصل، فما هو الذي يقدم إذا لم تظهر النجاسة؟ ما هو الذي يقدم إذا لم تظهر النجاسة؟ يقدم ماذا؟ يقدم الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة. والدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ماذا زينب رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عندها ماذا بنت يقال لها ماذا أمامة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ماذا أمامة في الصلاة، يحمل أمامة في الصلاة وهي صغيرة، وهي ماذا صغيرة، ويغلب على الظن وجود النجاسات على ماذا على البنت الصغيرة والولد ماذا الصغير، لأن الغالب أنها هؤلاء الأطفال والصغار لا يتحرزون ماذا من النجاسات، يغلب على الظن وجود نجاسة، يغلب على الظن وجود النجاسة في هذه ماذا الثياب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يريد يعني ماذا أن يجهز لماذا أمامة يعني أن تلبس ثوبا جديدا أو تلبس ثوبا ماذا مغسولا نظيفا إلى غير ذلك، وإنما يأخذها مباشرة، يأخذها ماذا مباشرة إلى المسجد، فكان يصلي وهي على ظهره. فإذا قال قائل أنه يغلب على الظن وجود النجاسة على هذه ماذا الثياب، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب الأصل، أن الأصل فيما يتعلق بالثياب الطهارة، وقص عليها باقي هذه الثياب كثياب أيضا الكفار الذين يعني لربما يتعبدون بوجود ماذا النجاسة، كحال النصارى يتعبدون بوجود النصارى على ثيابهم وأبدانهم، وهكذا أيضا لربما أيضا المجوس الذين يتعبدون بوجود النجاسة على ماذا ثيابهم، فحكم هذه الثياب من حيث الظهر أنها نجسة، لكن عندك أصل وهو أن الأصل في الثياب ماذا الطهارة، حتى ترى النجاسة، حتى ترى النجاسة إما تشم إما تطعم وإما ماذا يجد الإنسان رائحة هذه ماذا النجاسة. فيقدم الأصل، يقدم الأصل على الظاهر، يقدم الأصل على الظاهر، ما في تقديم يقينا، ما في تقديم للأصل يقينا، وإنما هو ماذا وإنما هو على سبيل ماذا الراجح. عندنا أصل أصيل أن الأصل في الأشياء الطهارة، لا ينقل عن هذا الأصل إلا ماذا إلا بأصل يعارض هذا ماذا الأصل، لهذا يقولون اليقين لا يزول ماذا إلا باليقين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري ألبسة ماذا من الكفار، يشتري ألبسة ماذا من الكفار، فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألبسة، وهكذا ماذا الصحابة، وهكذا ماذا الصحابة. فهذا الذي يذكر في مثل هذا الأمر، أن الأصل قال والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، أي بمعنى أن الظن إذا كان ماذا مرجوحا، إذا كان ماذا مرجوحا أو فيه ماذا شيء، ولكن هذا الشيء ماذا ضعيف، هذا الاحتمال فيه احتمال ولكن هذا الاحتمال ماذا ضعيف، فتقدمه في مثل هذا ماذا المقام، تقدمه في مثل هذا ماذا المقام. وزد على ذلك أيضا هذه مسألة أيضا فقهية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بتقديم الأصل على ماذا على الظاهر، خروج الدم من فرج ماذا المرأة، يعني امرأة تأتي فتسأل يخرج منها ماذا دم لربما في وقت ماذا الحيض، لكن ما تدري هل هو من الحيض، التبس عليها الأمر هل هو من الحيض أو أنه ماذا من غير الحيض، هل هو دم ماذا جبلة أي بمعنى حيض، أو هو ماذا دم ماذا دم علة، هل هو دم جبلة أي بمعنى المعتاد، أو دم ماذا علة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن دم ماذا دم العلة هذا طارئ، هذا ماذا طارئ، والأصل ماذا عدمه، وأن الخارج في الأصل، الخارج من فرج المرأة في الأصل إذا خرج فإنه يعتبر من قبيل ماذا الحيض، فإنه يعتبر من قبيل ماذا الحيض، فجعل كل الدماء الخارج من خروج ماذا النساء الأصل فيها ماذا الأصل فيها الحيض، الأصل فيها ماذا الحيض، وأن ما يعارض هذا إنما هو ماذا دم ماذا علة، والأصل أن المرأة الصحيحة ما فيها علة، وأن المرأة الصحيحة لا علة ماذا فيها، فجعلها قاعدة، وهذا من قبيل تقديم ماذا الأصل على الظاهر. من قبيل تقديم الأصل على الظاهر أيضا يذكرون هذه ماذا المسألة يذكرون هذه ماذا المسألة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. أيضا القسم الرابع وهو ترجيح الظاهر على الأصل، ترجيح الظاهر على الأصل أيضا على سبيل ماذا الترجيح لا على سبيل ماذا الجزم. مثال على سبيل المثال: إنسان لما انتهى ماذا من صلاته، لما انتهى ماذا من صلاته شك أنه ترك ركن من أركان الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. الأصل ما هو؟ الأصل أن الإنسان لم يأتي ماذا بالركن، هذا هو الأصل. والظاهر ما هو؟ الظاهر أن الإنسان إذا انتهى من صلاته فالأصل في المكلف العاقل البالغ الذي يفعل الأفعال اختيارا الأصل أنه أتى بها ماذا على السلامة، هذا هو الأصل في أفعال من كان بالغا عاقلا مختارا للصلاة أنه يأتي بها ماذا على الأصل، أي أنه أتى بالواجبات والأركان والشروط إلى آخره من التكبير إلى التسليم، هذا هو ماذا الظاهر. إذا تعارض عندنا أصل وهو الأصل عدم الإتيان بالركن، وتعارض عندنا ماذا الظاهر فيقدم ماذا الظاهر على الأصل. وهكذا إنسان قرأ فاتحة الكتاب لما انتهى منها وانتقل إلى السورة التي بعدها شك أنه يعني ترك حرفا من حروف ماذا فاتحة الكتاب، ترك حرفا من حروف فاتحة ماذا الكتاب، نقول هذا ماذا، نقول هذا يعني ماذا الظاهر أنه ماذا أنه أتى بها، والأصل أنه لم يأتي بها لأن الأصل في الأفعال العدم، الأصل في الأفعال وهذه الأقوال من الأفعال، الأصل في الأفعال عدم، فقدم الظاهر على ماذا على الأصل، لأن الإنسان بعد الفراغ من فاتحة الكتاب لا يدخل في شك في ما يتعلق بتركه لآية أو لحرف، لأن الأصل أن الإنسان قرأ كما اعتاد، أن الإنسان قرأ كما اعتاد، فتكون العادة هي المحكمة والظاهر هو ماذا المحكم، فيرجح الظاهر على ماذا على الأصل. مثال آخر على سبيل المثال: إنسان يعني خرج من بيت، إنسان لعل البطارية ضعيفة، إنسان خرج ماذا من بيت وعلى يده ماذا من الدماء وفي يده ماذا سكين، خرج ماذا من بيت وعلى يده ماذا من الدماء وفي يده ماذا سكين يقطر ماذا دما، يقطر ماذا دما. إنسان خرج ماذا من بيت ثم لما دخلنا هذا البيت أولا خرج وعلى يده ماذا السكين وعلى يده ماذا الدماء وكان ماذا مضطربا، وأيضا دخل حينما دخل ماذا بعده رأينا ماذا رأينا إنسانا ماذا مقتول، رأينا إنسانا ماذا مقتول، فالظاهر أن هذا هو القاتل، الظاهر أن هذا هو ماذا القاتل، والأصل براءة ماذا الذمة من يعني ماذا من القتل. عندنا قاعدة مرت معنا أن الأصل براءة ماذا الذمة من الالتزامات والحقوق، وهذه من الحقوق ومن الالتزامات الذي يجب عليه أن يلتزم ماذا ما يترتب على هذه الجناية، والظاهر أنه ماذا القاتل، والظاهر أنه القاتل. قالوا فيقدم هذا الظاهر على الأصل، يقدم هذا الظاهر ماذا على الأصل، وهذه من فروع ماذا تقديم الظاهر على الأصل، من فروع تقديم الظاهر ماذا على الأصل. وقص عليها ذكروا ماذا أشياء نحو هذا ماذا الشيء، ذكروا أشياء نحو هذا ماذا الشيء. قال ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما، لابد أن يكون ماذا يعني ماذا قويا وأن يكون ماذا منضبطا، ما يكون يعني ماذا يعني في شيء ماذا من الاضطراب، في شيء من عدم ماذا الترتيب إلى آخره. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيانه. الصوت مسموع ضعيف الصوت حتى أنا ما أسمعه تماما. هذا أحسن لأن المقصود الفائدة. أقص بعده كذا. طيب طيب قال عليه رحمة الله: وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيانه. ذكر مبحثا فيما يتعلق بتعارض ماذا الأصلين، لما انتهى من مبحث تعارض ماذا الأصل والظاهر وجعل على تقسيم رباعي انتقل إلى القسم الثاني وهو فيما يتعلق بتعارض ماذا الأصلين، فيما يتعلق بتعارض الأصلين. فعندنا تعارض الأصلين وعندنا توافق ماذا الأصلين. إذا توافق ماذا أصلان فهذا لا شك أنه يزيد ماذا المدلول قوة، يزيد المدلول ماذا قوة. الإشكال إذا تعارض أي تمانع وتدافع أصلان، هذا يعني يدل على المنع، وهذا يدل على الإباحة، هذا يدل على المنع، وهذا يدل على ماذا؟ على الجواز. هذا الذي أراده ماذا؟ المصنف. هذا الذي أراده ماذا؟ المصنف. إذا تعارض أصلان، والمقصود بالمعارضة في نظر ماذا؟ المجتهد، لا في نفس الأمر. المقصود بالمعارضة ما يكون في يعني ماذا؟ في الظاهر في نظر ماذا؟ المجتهد، لا في نفس الأمر، لا في نفس الأمر. نعم، لا في نفس الأمر. قال: وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيانه. نقول عندنا مبحث ماذا؟ تعارض ماذا؟ الأصلين. ثم ذكر قال: وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. فقد يتأيد أحد ماذا؟ الأصلين يعني ما يشهد له بما يقويه، وإلا في الأصل يعني ماذا؟ مع الأصل لا يمكن أن يقدم أصل على أصل، لأن هذا أصل معنى يقين، وهذا أصل معنى يقين. معنى ذلك أننا نحتاج إلى ما يتعلق بترجيع أحد الأصلين إلى شيء من الخارج، إلى شيء ماذا؟ من الخارج، إما قرائن وإما يعني براهين أدل على هذا التقديم. قال: وقوة الأصل بعاضد الحصل. قوة الأصل بعاضد حصل، أي بمعنى أنه لابد أن يعضد ماذا؟ أحد، لابد أن يعضد ماذا؟ أحد الأصلين عاضد، حتى ماذا؟ يقدم على الأصل ماذا؟ الآخر، وإلا توقفنا، وإلا توقفنا، لأن الأصل معنى هذا يقين وهذا يقين، فلا يمكن أن يقدم اليقين لمجرد أنه يقين، وذاك لا يمكن أن يقدم يعني لأنه يقين إلى غير ذلك، فهذا فيه تعارض. فنحتاج إلى تقوية ماذا؟ تقوية أحد الأصلين، نحتاج إلى تقوية أحد ماذا؟ الأصلين، أي من الخارج، يقوي ماذا؟ الأصل الأول، أو يقوي الأصل ماذا؟ الثاني. قال: وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. يعني مثال، على سبيل المثال، لو أن إنسانا ماذا؟ باع نخلا، لو أن إنسانا باع نخلا، فعندنا بائع وعندنا ماذا؟ مشتري، عندنا بائع وعندنا ماذا؟ مشتري. فحصل الخلاف، متى حصل التأبير؟ هل حصل التأبير قبل البيع أو بعد البيع؟ لأنه يترتب على هذه مسألة، التأبير المقصود به ظهور الثمرة في النخل، ظهور الثمرة في النخل، تعرفون ماذا؟ التأبير تلقيح، تلقيح للنخل. فلو حصل أن الإنسان ماذا؟ أبر النخلة، أبر ماذا؟ النخلة ثم باعها، فالأصل أن الثمرة مبقى للمشتري، مبقى ماذا؟ للبائع، حتى يأتي ماذا؟ وقتها، حتى يأتي ماذا؟ وقتها، إلا أن يشترط من المبتاع وهو الذي اشتراها. وهكذا لو حصل أنه باع قبل التأبير، باع قبل التأبير، فالأصل أن الشجرة مع الثمرة للمشتري، الأصل أن الشجرة مع الثمرة للمشتري. فحصل الإشكال بعد فترة من الزمن، البائع يدعي بأنه اشتراها بعد يعني قبل التأبير، المشتري يدعي بأنه اشتراها قبل التأبير، والبائع يدعي بأنه باعها ماذا؟ قبل التأبير. فحصل ماذا؟ الخلاف. فتعارض عندنا ماذا؟ أصلان. الأصل أولا عدم التأبير، الأصل عندنا عدم التأبير، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني، الأصل عدم نقل الملكية، أي بمعنى أن البائع الذي باع لا يزال مالكا، فما هو الذي يقدم من الأصلين؟ يقدم الثاني، يقدم الثاني. الأصل عدم ماذا؟ عدم انتقال الملك. الأصل أن هذا الإنسان وهو البائع مالك لهذه ماذا؟ الشجرة، فهو الذي يقدم. إذن عندنا أصل عضد بماذا؟ عضد ماذا؟ يعني ماذا؟ بشيء ماذا؟ من الخارج، عضد بشيء ماذا؟ من الخارج. وإلا فعندنا أصل أنه يعني حصل التأبير، ما حصل التأبير غير ذلك، فنقول الأصل الثاني ماذا؟ أقوى. الأصل الثاني ماذا؟ أقوى. مثال آخر على سبيل المثال، مما يذكرون في مثل هذا ماذا؟ المقام، مما يذكرون في هذا ماذا؟ المقام، وهو ما يتعلق يعني بالنجاسة. إذا شك إنسان في ماء وقعت فيه النجاسة، إذا شك إنسان في ماء وقعت فيه ماذا؟ النجاسة، هل تنجس أو لم يتنجس؟ هل تنجس أو لم يتنجس؟ وكان قليلا، وكان ماذا؟ قليلا. فيأتي هذا صاحب الأصل فيقول الأصل في المياه الطهارة، ويأتي الثاني فيقول الأصل في المياه القلة، أن هذا الماء قليل لم يبلغ ماذا؟ القلتين. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المفهوم أنه إذا كان أقل من القلتين فوقع فيه النجاسة، وإن لم تؤثر فيه يعتبر ماذا؟ من النجاسات. إذن عندنا أصلان، والصحيح أنه يقدم الأصل الأول، أن الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. وأما مبحث القلة والكثرة هذا ضعيف، مبحث القلة والكثرة فهذا ماذا؟ ضعيف. وهكذا أيضا فيما يتعلق مسألة النية، لو أن إنسانا من الليل أصبح ماذا؟ صائما، لكن ما يدري هل نوى قبل الفجر أو بعد الفجر في صيام معين، صيام معين يكون نذر كفارة إلى غير ذلك، حصل بأنه شك هل نوى الصيام قبل الفجر أو بعد ماذا؟ الفجر. فيأتي إنسان فيقول الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، ويأتي إنسان آخر فيقول لا، الأصل ماذا؟ عدم النية، الأصل ماذا؟ عدم ماذا؟ النية. فما هو الذي يقدم؟ فلعل يقدم الثاني، أن الأصل عدم النية، أن الأصل عدم ماذا؟ النية. وهكذا تتعارض ماذا؟ الأصول، فيحتاج الإنسان فيما يتعلق بالترجيح إلى الأقوى أو إلى مرجح ماذا؟ من الخارج، أو إلى مرجح ماذا؟ من الخارج. فهذا قد يحصل، وهكذا قد يحصل خلاف بين المرأة، بين المرأة ماذا ورجل، بين المرأة ماذا والرجل، أي بين الزوج والزوجة يحصل خلاف. يتزوج إنسان ماذا بامرأة، ثم يدعي بأنه دخل بها، ثم هي أيضا ترد هذه ماذا الدعوة أنه ما دخل ماذا بها، وتتهم هذا ماذا الزوج بأنه عنين، تتهم هذا الزوج بأنه ماذا عنين، بمعنى أنه ما وصل إليها. وهذا الرجل سليم ماذا الذكر والأنثيين، بعد الفحص سليم الذكر ماذا والأنثيين، فيدعي دعوة بأنه دخل، والمرأة تدعي بأنه ماذا ما دخل. فعندنا ماذا أصلان، عندنا ماذا أصلان حصل بينهما ماذا، الأصل هو بقاء النكاح، والمرأة تدعي فسخ النكاح، تريد ترفع النكاح هذا، والأصل بقاء ماذا النكاح، ويقوى هذا الأصل بأن هذا الرجل ماذا سليم الأنثيين فيدعي الدخول. عندنا أصل يعني قوي ماذا بظاهر، قوي هذا الأصل، قوي هذا ماذا الأصل بالظاهر، أن الرجل ماذا أن الأصل بقاء النكاح، لأن الإنسان عقد فالأصل بقاء النكاح، عدم ماذا الفسخ. والأمر الثاني أنه يتقوى بسلامة الذكر ماذا والأنثيين، فكان هذا مرجح للأصل. وقيل أن هذه المرأة لما ادعت يعني ماذا أنه لم يدخل الأصل عدم الدخول، نعم، فإذا ثبت أن المرأة بعد الفحص أصبح يعني ماذا كانت ماذا بكرا، فيقوى جانب المرأة، فيقوى جانب ماذا المرأة، فيرجح الأصل الثاني. وهكذا تتعارض ماذا الأصول، هكذا تتعارض ماذا الأصول. فإذا تعارض ماذا أصلان فلا بد من طلب ماذا المرجح من الخارج، إذا تعارض أصلان لا بد أن نطلب ماذا المرجح ماذا من خارج الأصلين، لأن هذا يقين وهذا ماذا يقين، فلا يقدم يقين لمجرد أنه يقين، لأن ذاك أيضا بالمقابل هو يعتبر من قبيل اليقين. ثم قال عليه رحمة الله: وجزموا بأحد الأصلين في حين، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فعرفي. أيضا هذا محل خلاف، أنهم قد يجزمون ماذا بأحد الأصلين لا على سبيل الترجيح، قد يحصل فيه ماذا الجزم، أن هذا الأصل يقدم جزما، أن هذا الأصل قد يقدم ماذا جزما، كما في قصة الماء، وهذا هو الصحيح، أن لو وقعت ماذا نجاسة، لو وقعت ماذا نجاسة في ماء قليل لم تظهر النجاسة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة. فعندنا الأصل الأصيل، الأصل في المياه الطهارة، وعندنا أصل أن هذا ماء قليل، والأصل يعني ماذا أن هذا الماء القليل لم يبلغ ماذا القلتين، لم يبلغ ماذا القلتين، فتعارض عندنا ماذا أصلان. فالأصل الأول هو الذي يقدم، لماذا يقدم جزما؟ لأن الأصل في المياه ماذا الطهارة، وذاك إنما دل بالمفهوم، إنما دل ماذا بالمفهوم لا بالمنطوق. وهكذا يذكرون أشياء تتعلق بمثل هذا ماذا الأمر. ثم قال عليه رحمة الله تتمة: والظاهران ربما تعارض وهو قليل فاعلما. ذكر المبحث الأخير وهو في تعارض ماذا الظاهرين، تعارض ماذا الظاهرين. قال: والظاهران، أي بمعنى والظاهر المقصود به ما يحصل به غلبة الظن، الظاهر ما يحصل به غلبة الظن، فهذا يعتبر من قبيل الظاهر. فقد يحصل التعارض بين ظاهرين، قد يحصل التعارض بين ما هو ظاهر وما هو ماذا ظاهر. فما هو الذي ماذا يقدم، فما هو الذي ماذا يقدم. وذكر المصنف عليه رحمة الله الناظم أن هذا التعارض بين الظاهرين إنما هو قليل جدا، إنما هو قليل جدا. لهذا قال: والظاهران ربما، أي على قلة، تعارض وهو قليل فاعلما. فما هو المثال على هذا يعني التعارض، ما هو المثال على هذا ماذا التعارض؟ مثال على سبيل المثال: يجد الإنسان امرأة ورجل، يجد الإنسان امرأة ورجلا في الطريق، فيسأل عن هذا الرجل وعن هذه ماذا المرأة، فتدعي المرأة بأن هذا الإنسان زوجها، أن هذا الإنسان زوجها، وهذا الإنسان أو العكس يدعي هذا الشخص أن هذه المرأة ماذا امرأته، ثم تصدقه ماذا المرأة على هذه المقالة، تصدقه المرأة على هذه ماذا المقالة. فالأصل هو ماذا أو الظاهر هو ماذا تصديق الرجل ماذا والمرأة بأن هذه المرأة زوجة ماذا فلان، زوجة هذا ماذا هذا الإنسان. هذا باعتبار الظاهر، الظاهر صدقهما، الظاهر هو ماذا صدقهما، أي صدق المرأة وصدق ماذا الرجل. لكن قال بعض العلماء: قد يقدم ماذا الظاهر الآخر، إذا كانت هذه الدعوة في بلدة محصورة، إذا كانت هذه الدعوة ماذا في بلدة ماذا محصورة، لربما جرت ماذا العادة أن الإنسان يسهل عليه ماذا إقامة البرهان البين على أن ماذا على أن هذه المرأة ماذا امرأته، أو يشهد أهل العرف وأهل العادة بأن هذه المرأة مرأة ماذا؟ فلان. فإذا كانوا في بلدة صغيرة في بلدة ماذا؟ صغيرة، وإنما ادعى دعوة أنها زوجته، والمرأة صدقت هذه ماذا؟ الدعوة، ولكنهما في بلد ماذا؟ محصور، فلا يقبل الإقرار، لا يقبل الإقرار في هذا ماذا؟ المقام، مع أن الظاهر ماذا؟ الصدق، مع أن الظاهر هو صدقهما، ولكن هذا الظاهر لا يقبل بسبب أن هذه الدعوة حصلت في بلدة ماذا؟ محصورة. يستطيع الإنسان أن يقيم ماذا؟ البرهان والبين على هذه ماذا؟ الدعوة. فإذا ما أقامها كذب الثاني الأول، كذب الظاهر الثاني الأول. هذا يعني فيما يتعلق بمبحث ماذا؟ التعارض، فيما يتعلق بمبحث ماذا؟ التعارض بين الظاهرين، وكما قلنا هو قليل جدا، هو قليل ماذا؟ جدا. ثم قال عليه رحمة الله: فوائد، وربما فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين. عكس القاعدة، الأصل أن اليقين يقدم ماذا؟ أن اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. لكن ذكروا مسائل، ذكروا ماذا؟ مسائل كثيرة، أن الشك قد يقدم على اليقين، أن الشك قد يقدم على اليقين. ومر معنا في أول قاعدة الفقهية أن الشك يقدم على اليقين بالإجماع إذا كان في باب الأخبار، أي بمعنى باب الأخبار الذي يتلقاها الإنسان بالتصديق. فلو حصل أنه شك في خبر، لو حصل أنه شك ماذا في خبر كان قبله على يقين، فإن هذا اليقين يزول. كأن شك الإنسان في وجود الله جل وعلا، في وجود الجنة، ويعيش بين أوساط المسلمين، يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عنده اليقين على هذه المسألة، عنده اليقين على هذه المسألة، ثم شك في هذه ماذا؟ الأخبار، فإن هذا يزيل ماذا؟ اليقين. ففي باب الأخبار يختلف الأمر، في باب الأخبار يختلف ماذا؟ الأمر، فإن الشك يزيل ماذا؟ اليقين. في باب الأحكام الشك لا يزيل ماذا؟ اليقين، لكنهم عكسوا هذه المسألة في باب الأحكام، لكن في مسائل ماذا؟ عدة، في مسائل ماذا؟ عدة، أي في مسائل قليلة، أن اليقين قد يزول ماذا؟ بالشك، أن اليقين قد يزول ماذا؟ بالشك. قال: وذاك في مسائل منحصرة، منحصرة يعني حصرها ابن القاص كما سيأتي يعني الكلام ماذا عليه، حصرها في 11 مسألة، وقيل 13 ماذا مسألة، واعترض الإمام النووي عليه رحمه الله على هذه المسائل، وأنها ليست من قاعدة، وأنها ليست ماذا من قبيل مسألة الشك واليقين، مسألة الشك ماذا واليقين. على كل أخذ عطاء بين الشافعي فيما يتعلق باستثناء هذه المسائل الذي قالوا فيها أن الشك مقدم، أن الشك مقدم ماذا على اليقين ماذا فيها. فادعوا دعوة في 11 مسألة، وقيل في 13 ماذا مسألة، ردها الإمام النووي عليه رحمة الله. قال: فوائد، وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره. ابن القاص أي أن هذا يعني الرجل من العلماء كان له والد، وشهر ماذا بالقصص، شهر ماذا بالقصص، أي كان قصاصا، كان والد هذا الشخص قصاصا، كان قصاصا شافعيا، كان قصاصا أي يحكي القصص، يحكي ماذا، يعرض ماذا بالقصص، يوعظ الناس ماذا بذكر ماذا القصص، فيسمى ماذا قصاصا، يسمى قصاصا، ولهذا لقب ماذا بابن القاص، لقب بابن القاص. فذكر 11 مسألة، وقيل ذكر 13 ماذا مسألة. وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده، السبكي المقصود به الصغير الابن تاج الدين، زاد أيضا ماذا مسائل على هذه المسائل الذي يرجع فيها إلى الشك ويترك اليقين، الذي يرجع فيها إلى الشك ويترك ماذا اليقين. نذكر مثالا واحدا، وإلا مثال المسائل التي ذكروها والفروع الفقهية التي ذكروها فيها شيء من التكلف، فيها شيء ماذا من التكلف، ترجع في الغالب والله أعلم إلى مسألة الورع والاحتياط، إلى ما يتعلق مسألة الورع ماذا والاحتياط، لا من قبيل تقديم الشكوك والشك على مسائل ماذا اليقين، على مسائل ماذا اليقين. مثال على سبيل المثال، إذا وقعت ماذا نجاسة على إنسان، وقعت نجاسة على ثوب إنسان أي في مكان محدد، لكنه لم يهتدي إلى هذه النجاسة، لم يهتدي إلى معرفة هذه ماذا النجاسة التي هي على ثوبه، ما الواجب؟ الواجب أن يغسل الثوب كامل، إذا لم يكن عنده إلا هذا الثوب للصلاة يغسل الثوب ماذا كاملا حتى ماذا يخرج ماذا باليقين. مع أن اليقين ما هو؟ اليقين أي الأصل أن الإنسان لا يغسل إلا ماذا موضع ماذا النجاسة، والمستيقن هو مكان محدود، والباقي هو ماذا مشكوك فيه. مع هذا الشك أزال ماذا اليقين، أي غلب ماذا اليقين، فيجب عليه أن يغسل ماذا الثوب كاملا المتيقن والمشكوك ماذا فيه. هذه أيضا مسألة من المسائل، خفيت عليه موضع ماذا النجاسة، يجب عليه أن يغسل الثوب كاملا لقاعدة أخرى عند العلماء، وهي قاعدة ماذا؟ أنه يجب على الإنسان أن يتحرز ماذا؟ من النجاسة من على ثوبه وبدنه، وهكذا المكان الذي يصلي ماذا؟ عليه. فإذا لم يهتدي إلى المكان وجب عليه تغسيل المكان والثوب البدن ماذا؟ كامل، تحت قاعدة ما لا يتم الواجب، وهو واجب عليه أن يتحرى ماذا؟ أن يتخلص ماذا؟ من النجاسة وأن يزيل النجاسة. ولا يحصل التخلص إلا ماذا؟ إلا بغسل المكان كاملا أو التنحي عنه كاملا والثوب كاملا والبدن ماذا؟ كاملا. فهي تدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي أقوى من هذه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا معنى أن الشك قد يقدم على اليقين، أن الشك قد يزيل ماذا؟ اليقين، أن الشك قد يزيل اليقين، أي بمعنى أنه يحكم به على اليقين، يحكم به على اليقين ويرفع ماذا؟ اليقين. وذكروا كما قلنا مسائل في مثل هذا ماذا؟ المقام. ثم قال عليه رحمة الله: والشك أضرب ثلاثة أخرى، في لفظ أحسن من هذا، والشك أضرب ثلاثة جرى، والشك أضرب ثلاثة جرى، هذا أحسن وأسلس على اللسان واللفظ، والشك أضرب ثلاثة جرى، والشك أضرب ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. فهذه ثلاثة ماذا؟ أقسام، ثلاثة أقسام للشك. وقد عرفنا الشك والخلاف بين الأصوليين وبين ماذا؟ الفقهاء فيما يتعلق بالشك، وأن الشك عند الأصوليين والمناطق أن يتردد الإنسان بين شيئين على سبيل ماذا؟ المساواة. والشك عند ماذا؟ الفقهاء وعند أهل ماذا؟ اللغة. يعني الشك يشمل ماذا؟ يشمل التردد بين الشيئين، فقد يكون أحدهما راجع والآخر مرجوح، وكلاهما يسمى شكا، وكلاهما يسمى ماذا؟ شكا. فالشك عند يعني ماذا؟ الفقهاء عند أهل اللغة أوسع من الشك عند الأصوليين والمناطق، فإن الشك عند الأصوليين والمناطق مضيق، مضيق أي التردد بين شيئين استويا، التردد بين طرفين استويا. ولهذا قالوا الشك أضرب، أي أضرب ماذا؟ ثلاثة، الشك على ثلاثة ماذا؟ أضرب. شك أي بمعنى ماذا؟ شك يرد على ماذا؟ على أصل محرم، شك يرد على ماذا؟ أصل محرم، أي بمعنى عندك ماذا؟ شيء على يقين، أنت على يقين أن هذا الشيء ماذا؟ محرم، فيرد عليه ماذا؟ شك، فيرد عليه ماذا؟ شك. مثال على سبيل المثال، إذا وجد الإنسان شاة مذبوحة، إذا وجد الإنسان شاة ماذا؟ مذبوحة في بلد يعيش في هذا البلد مسلمون، وكذلك يعني ماذا؟ مجوس، يعيش فيها مجوس ويعيش فيها ماذا؟ مسلمون، وقد تساووا فيما يتعلق بالمعيشة، بلد يسع ماذا؟ يسع هاتين الطائفتين، يسع المسلمين ويسع ماذا؟ المجوس، ولا ميزة للمجوس على المسلمين ولا ميزة للمسلمين على المجوس. فوجد الإنسان شاة مذبوحة، وجد الإنسان شاة ماذا؟ مذبوحة. مر معنا أن الأصل فيما يتعلق باللحوم ما هو؟ الأصل فيما يتعلق باللحوم الحرمة، الأصل فيما يتعلق باللحوم ماذا؟ الحرمة. ما معنى الأصل؟ أي بمعنى إذا شك الإنسان في إباحة ماذا؟ في إباحة المذبوح أو المصيد، الأصل أنه ماذا؟ لم يصده ولم يذبحه. ولهذا حديث عدي بن حاتم هو الحكم في هذه يعني ماذا؟ المقام، أنه لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي الصيد ثم يجده ماذا؟ ميتا، ثم يجده ماذا؟ ميتا، يعني ماذا؟ يجده ماذا؟ ميتا، فيجد فيه سهما يعني ماذا؟ غير سهمه، يجد فيه سهما غير سهمه، أو يجد مع كلبه كلبا ماذا؟ آخر، اختلط الحلال والحرام، ما يدري الذي قتل وصاد كلبه أو صاد ماذا وقتل ماذا كلب ماذا غيره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تأكل. وهكذا فيما يتعلق باتحاد السهمين، وهكذا إذا وجدوا ماذا؟ غريقا. نستفيد من هذه القرائن أن الأصل في اللحوم ماذا؟ الحرمة، وأن سبب الإباحة هو الرمي مع البسملة أو الذبح مع البسملة، أنه لابد أن يكون ماذا؟ على يقين من هذا الأمر، لابد أن يكون على يقين من هذا ماذا؟ الأمر. فالأصل في اللحوم ماذا؟ الحرمة. إذن عندنا أصل، الأصل في اللحوم الحرمة، وحصل عندنا شك، ما ندري الذي ذبح هذه الشاة، وجدنا لحما، أذبحها المجوسي فلا يحل ماذا؟ يحل هذا اللحم، أو ذبحها ماذا؟ المسلم، أو ذبحها ماذا؟ المسلم. فما هو الذي ماذا يقدم؟ يقدم الأصل، يقدم ماذا؟ الأصل. فالشك ماذا على ثلاثة ماذا؟ أضرب. إذن شك ورد على أصل محرم، شك ورد على أصل محرم، فالأصل أن نأخذ بالمحرم ونترك ماذا؟ الشك. والعكس، العكس ما هو؟ العكس إذا وجد الإنسان ماذا؟ نزيد مثال ثاني، نزيد مثال ماذا؟ ثاني. إذا وجد الإنسان ماذا؟ ذبيحة، إذا وجد الإنسان ماذا؟ ذبيحة، نذكر المثال الثاني، يعني نذكر المثال الثاني، إذا ورد ماذا؟ الشك فيما يتعلق بالحل على فيما يتعلق بالحرمة على شيء ماذا؟ حلال. تعرف على سبيل المثال المثال الذي هذا نعكسه في بلد مسلم، كأن يجد الإنسان ماذا لحما أي شاة ماذا مذبوحة في بلد مسلم، في بلد ماذا مسلم، فيحصل للإنسان الشك يقول ما أدري لعل الذي ذبح قد يكون من أهل الشرك أو لعل الذي ذبح ماذا لا يصلي إلى غير ذلك وهو في بلد ماذا مسلم. إذن هذا شك طرأ على شيء حلال، شك طرأ على شيء ماذا حلال، فلا يؤثر هذا الشك في الحلال لا يؤثر. وهكذا فيما يتعلق مثال آخر فيما يتعلق بالمياه، ما يتعلق ماذا بالمياه، يأتي إنسان إذا ماء يأتي إنسان إلى ماء قد تغير إما من كثرة ماذا بسبب يعني طول ماذا المكثي أو بسبب أنها طرأت عليه نجاسة، يحصل عنده شك هل هذا التغير بسبب طول المكث طول المكث غير الماء أو بسبب أنها وقعت في ماذا نجاسة، يحصل للإنسان شك. وما هو الأصل الذي عند هذا الإنسان؟ الأصل الطهارة في المياه، الأصل الطهارة. إذن هذا ماذا يعني شك طرأ على حلال، شك طرأ على ماذا حلال، فالأصل الحل. إذن هذان أصلان مع يعني ماذا هذان أصلان فيهما ماذا اتفاق بين العلماء أن الشك الطار على المحرم لا يرفع ماذا الحرمة بل يبقى المحرم على ما هو عليه، والشك الطار على حلال يبقى الحلال على ما هو ماذا عليه فلا يؤثر فيه الشك. فيبقى عندنا ماذا القسم الثالث، يبقى عندنا ماذا القسم ماذا الثالث، وهو الشك الذي يطرأ على أصل محتمل، الشك يطرأ على أصل ماذا محتمل لا يدرى أحلالا هو أو حرام، أحلالا هو أم حرام. مثال على سبيل المثال إنسان عنده ماذا مال، عنده مال وأكثر ماله من الحرام، إنسان عنده مال وأكثر ماله من الحرام، فأعطاك طعاما من هذا المال، أعطاك طعاما من هذا المال، أو دعاك إلى طعام، أو دعاك إلى طعام اشتراه من هذا ماذا المال، اشتراه من هذا المال، ما تدري هذا الطعام من المال الحرام أو من المال ماذا الحلال، من المال الحرام أو من المال ماذا الحلال. نأتي إلى تصوير هذه المسألة بالتقسيم ثلاثي، إذا علمت أن هذا الطعام هو من المال الحرام هذا لا إشكال فيه، أو إذا علمت أن هذا المال أو أن هذا الطعام من المال ماذا الحلال وهذا لا إشكال فيه، ذاك لا يؤكل وهذا ماذا يؤكل، يبقى القسم الثالث ما تدري هذا الطعام من الحلال من المال الحلال أو من المال ماذا الحرام، فماذا تفعل، ماذا تفعل في مثل هذه ماذا المسألة. تأتي بعد ذلك أقاويل العلماء، منهم من يقول ورعا يترك الإنسان هذا الأمر، ورعا يترك الإنسان هذا الأمر، والصحيح أن هذا الشيء ماذا يؤكل، الصحيح أن هذا الشيء ماذا يؤكل ولا حرك فيه. والدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند من؟ عند اليهود، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عين هذا الطعام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أخبر عن أحوال هؤلاء اليهود أن أكثر أموالهم من السحت من الحرام، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن هذا الطعام أهو من حلال أو من حرام، أهو من حلال أو من حرام، ومع احتمال وجود أنه من الحلال أو الحرام، فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن عين هذا ماذا الطعام أهو من حلال أم من حرام عليه الصلاة والسلام وأكل مباشرة، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ماذا في المقال، أن المال إذا كان يتردد وهذا الطعام إذا كان يتردد من بين كونه حلال أو حرام ما في ترجيح، قد يكون حلالا وقد يكون ماذا حراما، فالأصل أن الإنسان ماذا الأصل أن الإنسان أن هذا الشك لا يؤثر، أن هذا الشك ماذا لا يؤثر على هذا الشيء المتردد ماذا فيه. في الأحرج أن الإنسان لا نقول يجب على الإنسان أن يأكل منه، ولكن نقول لا حرج أن الإنسان يأكل من هذا ماذا الطعام، بل جاء ما هو أصرح من ذلك وهو أن الحرام على قسمين، الحرام على قسمين، محرم لعينه ومحرم لكسبه. المحرم لعينه مثل ماذا مسروق مغصوب، فهذا إذا قدم لك ماذا إذا قدمه ماذا إنسان لك فهذا لا تأكل منه، لماذا؟ لأنك تأكل حق الغير لا إشكال فيه. والقسم الثاني ما يسمى بالأموال المحرمة من حيث الاكتساب، هذا أكسابه محرمة، ربا رشا إلى غير ذلك، كذب تزوير إلى غير ذلك، أمواله ماذا من الحرام، أمواله ماذا من الحرام، فهل لك أن تأكل من هذه الأموال، هل لك أن تأكل من هذه الأموال، تستدين منهم، تأخذ منه هدية، تأخذ منه قرضا، تأخذ منه صدقة إلى غير ذلك، نقول لا حرج. ولهذا جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود أن سئل عن هذه المسألة بعينها، سئل عن هذه المسألة بعينها فقال كل يعني ماذا لك الهنا، كل لك الهنا وعليه الحرمة، كل لك الهنا. ولهذا قال العلماء أن الشيء الواحد قد يكون إذا أضفت إلى فلان حرام عليه، وإذا أضفت إلى فلان حلال ماذا، مع أن عين ماذا واحدة، ودليل هذه المسألة قصة ماذا؟ بريرة رضي الله تعالى عنها الذي كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، أهدي لها ماذا؟ لحم، أهدي لها أو صدق عليها بلحم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى البرمة على النار فقال لمن هذا أي اللحم؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا لحم تصدق به على بريرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية، مع أنه شيء واحد، مع أنه شيء واحد. ولذا ذكر العلماء أن الإنسان إذا أخذ أموالا، الأب أخذ أموالا من البنك، أخذ الأصل والفائدة، أخذ الأصل والفائدة، ثم لما قبضها مات على إثر هذا القبض، هل يحل للأولاد الفائدة؟ الأصل أشكال فيه الفائدة الذي أخذ من هذه ماذا البنوك، نقول هي محرمة على الوالد حلال للأبناء، محرمة على الوالد حلال للأبناء. من أين أخذوه؟ من هذه الأصول، من هذه ماذا الأصول، أن الشيء الواحد إذا أضفت إلى فلان حرام، وإذا أضفت إلى فلان آخر كان حلالا، فيكون هذا ماذا القبيل، فيكون هذا القبيل. فما بالك بالشيء الذي هو ماذا مختلط بين الحل والحرمة، ما تدري أين الحلال منه والحرام منه، أولى أن يؤخذ ماذا منه. أما مسألة أبواب الورع، أبواب الزهد إلى غير ذلك، واسع هذا الأمر، ماذا واسع، كون الإنسان لا يأخذ هذه ماذا الأشياء. ثم قال عليه رحمة الله، قال والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد. الشك والظن بمعنى فرد أي بمعنى واحد، هذا قد مر معنا في أول يعني ماذا الشرح، في أول ماذا الشرح، أن الشك والظن عند الفقهاء بمعنى واحد، لكن على الصحيح أنه يعني ماذا لا إجماع في هذا المسألة، بعض الفقهاء قد يفرق بين الظن وبين ماذا الشك، وذكروا مسائل كثيرة. فيشير المصنف أن الشك والظن بمعنى واحد كأن المسألة إجماع، وهذا ليس بصحيح. الفقهاء قد يفرقون بين الشك وهو الشيء الذي يتردد فيه على سبيل المساواة، وبين ماذا الظن، فيقولون هذا ظن وهذا ماذا شك، فيفرقون في بعض ماذا المسائل. وقد لا يفرقون بين الشك وبين ماذا الظن، فيطلقون الشك على الراجح والمرجوح، على الراجح والمرجوح. معنى ذلك أن مصطلح الفقهاء ومصطلح أهل اللغة ماذا أوسع من مصطلح ماذا الأصوليين. قالوا والشك والظن بمعنى فرد في كتب الفقه بغير جحد. نقول المسألة ما هي محل إجماع، المسألة ليست محل ماذا إجماع، لكن هذا في الأكثر، بخلاف ماذا أهل ماذا الأصولي، فالشك عندهم يختلف عن الظن، الشك عندهم يختلف عن الظن، وهذا لا إشكال فيه بإجماع الأصوليين، هذا لا إشكال فيه بإجماع المناطق ماذا والأصوليين. ثم قال عليه رحمة الله خاتمة، والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر. ما معنى هذا الكلام؟ أي قد يعبر عن الأصل الذي مر بك، قد يعبر عن الأصل الذي مر بنا، وهو الشيء يعني الثابت، الشيء المستقر، الشيء الثابت والشيء ماذا المستقر، قد يعبر عنه بالاستصحاب، قد يعبر عنه ماذا بالاستصحاب، في قول من؟ في قول الأصوليين. فإن الاستصحاب عند الأصوليين على ثلاثة أقسام، ومن هذه المعاني الاستصحاب عند الأصوليين هو الشيء الثابت المستقر، بقى ما كان على ما كان، بقى ما كان على ما كان، فقد يعبر عن الأصل بالاستصحاب. فإن الاستصحاب عند الأصوليين على ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام أن يعبر عن هذه ماذا عن هذا الاستصحاب، عن هذا الأصل بأنه استصحاب، استصحاب ما كان على ما كان، أي بمعنى تستصحب ماذا الطهارة، لو كان إنسان على طهارة ثم شك ماذا في الحدث، نقول الأصل بقى ما كان على ما كان، فتستصحب ما كان ماضيا إلى الزمن الحاضر، تستصحب ما كان ماضيا إلى الزمن الحاضر، كنت على طهارة فأنت الآن في هذه الحال على ماذا على تلك ماذا الطهارة. فهذا معنى كلامه عليه رحمة الله خاتمة، والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر، أي يعبر بعض الأصوليين عن الأصل بالاستصحاب. الاستصحاب عند الأصوليين على ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام كما قلنا الأصل هو الشيء الثابت المستقر الذي مضى الكلام ماذا عليه. فختم المصنف عليه رحمة الله بهذا ماذا البيت، هذه القاعدة ماذا الفقهية الكبرى الكلية، وهي قاعدة ماذا مفيدة. تبقى من القواعد ماذا الخمس ثلاث، وهي أيضا مهمة جدا، وهي مهمة ماذا جدا، ولكن يعني وقت الدورة يعني ماذا لا يتسع لتدريس كل هذه ماذا القواعد ماذا الفقهية. وأنا أطلب من إخواني الذين قد مشوا في القاعدة الأولى والقاعدة ماذا الثانية الاستمرار في إكمال هذا ماذا النظم، فإنه نظم ماذا مفيد بإذن الله عز وجل، تستغني به عن كثير من المنظومات في القواعد الفقهية، تستغني به بإذن الله عز وجل عن كثير من المنظومات ماذا الفقهية، ويحتاج تحتاج كل ماذا قاعدة فقهية إلى كثرة التفريعات عليها حتى تعقل هذه القاعدة، وحتى تفهم هذه ماذا القاعدة. فمن أراد الاستمرار في إكمال هذه المنظومة بإذن الله عز وجل نحن سنكملها ماذا في مسجدنا، في مسجد ماذا عائشة. من أراد أن يكمل معنا هذه ماذا المنظومة من أولها إلى آخرها نكملها ماذا في مسجدنا بإذن الله عز وجل، ثم نفتح أيضا مسألة تكثير الفروع الفقهية عليها، وهكذا أيضا الوقوف على تسويد القاعدة ماذا الفقهية، حتى لا يكون الإنسان على عجلة فيما يتعلق بالتدريس وذكر ماذا الفروع الفقهية الذي ترتب على قواعد الفقهية. فإن هذه القواعد الفقهية قواعد ماذا عملية، قواعد ماذا عملية، أي ينبني عليها عمل حالا، ينبني عليها عمل حالا، سواء كان في الصلاة في الصيام في الطهارة إلى غير ذلك من أبواب ماذا من أبواب الأحكام. فهي قواعد ليست فلسفية ولا نظرية، بل هي قواعد ماذا عملية، يحتاج ماذا العامة فضلا عن الخاصة، يحتاج ماذا العامة فضلا عن الخاصة. ومن لم يتمكن من مواصلة ماذا دروس هذه القواعد ماذا الفقهية فعليه ألا ينقطع عن طلب العلم، فعليه ألا ينقطع عن طلب ماذا العلم، فيمشي مسألة بعد مسألة حتى يتحصل على هذا ماذا الفن. وهذا الفن كما قلنا في أول يعني الدرس لا يحتاج أن الإنسان يتسلسل ماذا فيه، يجعلها سلسلة في القواعد ماذا الفقهية، بل هذه بعد قواعد العلامة السعدي عليه رحمة الله، بعد قواعد العلامة السعدي عليه رحمة الله بإذن الله عز وجل تكون كافية، بإذن الله عز وجل تكون ماذا كافية، وخاصة إذا استرسل في ذكر الفروع ماذا الفقهية وتسوير الفروع ماذا الفقهية. فإذا ضبطت الفروع الفقهية تحت هذه القواعد ماذا الفقهية، سواء كانت الخمس الأولى أو الأربعون الثانية أو كذلك يعني ماذا العشرون الأخيرة، وكما قلنا كتاب العلامة السيوطي عليه رحمة الله الأشباه والنظائر اشتمل على سبعة ماذا أبواب، من أهم هذه الأبواب هو ما جاء في هذه المنظومة 420 بيتا. أهم ما جاء في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي هي الثلاثة الكتب الأولى، هي الثلاثة الكتب ماذا الأولى. فبعد ذلك يعني كما يقال كون الإنسان فاته الكتاب الرابع وما بعده فهذا لا يضره بإذن الله عز وجل في تعلم هذه القواعد ماذا الفقهية، في تعلم هذه القواعد ماذا الفقهية. ونصيحة أيضا لإخواني طلاب العلم، إخواني ماذا طلاب العلم، ألا يعني تضيع عليهم ماذا الأعمار، ألا تضيع عليهم ماذا الأعمار في القيل والقال والنوم والكسل واللهو، فهذا زمن تحصيل طالب علم، هذا الزمن زمن تحصيل طالب العلم، تعرفون حاجتك أولا أو تعرف حاجتك أولا وتعرف حاجة الأمة ماذا ثانيا. انظر إلى هذا المجتمع الذي نعيش ماذا فيه في هذه الدورات، مجتمع صغير جدا مقارنة بما في الخارج من البشر رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى غير ذلك، ترى هذه المجتمعات مجتمعات قليلة ماذا جدا. فلا ينبغي للإنسان الذي يعيش في مثل هذه المجتمعات الصغيرة أن يلحق بهذه المجتمعات الكبيرة في الضياع، أن يلحق بهذه المجتمعات ماذا الكبيرة ماذا في الضياع. فما دام قد شرعت في طلب العلم وعرفت يعني ماذا طريق طلب العلم وحبب الله سبحانه وتعالى إليك يعني طلب العلم، فحري بك أن تبقى على هذا الحال وأن تستمر على هذا ماذا الحال. فوالله في وجودي يعني ماذا وجود الإنسان في مجالس ماذا الذكر وحلقات ماذا العلم يجد الإنسان راحة، يجد الإنسان طمأنينة. اذهب إلى الأسواق يضيق ماذا صدرك، والله هذا يشتم هذا يسب وهذا يلعن وهذا يضيع وقته وهذا نائم وهذا كسلان إلى غير ذلك، وأنت في خير تجد يعني ماذا سمعك نظيف من المحرمات، نظرك نظيف من المحرمات، كذلك لسانك نظيف بإذن الله عز وجل من القيل والقال الغيبة والنميمة، كذلك يعني ماذا رجلك لا تحملك ماذا قدماك إلا إلى هذه ماذا المجالس، وهكذا يدك لا تكتب بها إلا ما كان فيه خير آية أو حديث أو فائدة إلى غير ذلك. فإذا عاش الإنسان على هذه الحال إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى فوالله أن هذه هي حقيقة الحياة، حقيقة الحياة أن يعيش الإنسان مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ابن تيمية، مع ابن القيم، مع الإمام أحمد، مع الإمام الشافعي، مع هؤلاء ماذا الأئمة، هذا خير العيش، خير العيش. إلا ما يجد الإنسان من يعيش معهم من هؤلاء الصحب والتابعين والعلماء ما أدركهم فليعش مع أفكارهم مع كتبهم مع معلوماتهم، فهذه من أحسن ما يعيش هذا الإنسان. واعلم يا أخي هذه الدنيا التي يتنافسون عليها آناء الليل وأطراف النهار وما سيحصلون منها إلا ما كتبه الله عز وجل لهم، اعلم أن من أعظم أسباب قلب الأرزاق هو أن يبقى الإنسان على الطاعة. العلم تحصل به على الدين وعلى الدنيا، العلم تحصل به على الدين وعلى الدنيا بإذن الله عز وجل إن صلحت ماذا نياتنا، إن صلحت ماذا نياتنا. فاعلم والله عز وجل كريم، الله عز وجل كريم، ويجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أنه إذا سلك هذا الطريق فقد سلك طريق الخير المحض، فقد سلك طريق الخير المحض. لا تتبرم منه ولا تكسل منه ولا تضعف ماذا فيه، بل عليك أن تجاهد نفسك في هذا ماذا الطريق حتى تبلغ ماذا الكمال، حصلت قليلا أو كثيرا. يكفي الإنسان أن يبقى على الاستقامة، يبقى على الاستقامة، إما كما يقال يلقي الدروس والخير، وإما أن يسمع ماذا الخير من غيره. فأنت على كل على خير، سواء كنت مستمعا أو كنت ماذا ممن يلقي ماذا هذا الخير، فأنت ماذا على خير. الشاهد يعني المطلوب منا جميعا الاستمرار على هذا الطريق، لا تكل ولا تمل، لا تكل ولا تمل، تحتاج أن تستمر على هذا الطريق إذا أردت أن تحصل ماذا الخير، إذا أردت أن تحصل ماذا الخير. فهذا الخير يحتاج الاستمرار، يحتاج أن الإنسان يتعهد ماذا نفسه، فهذه دورات أسبوع أسبوعين وتنقضي، ويذهب كل إنسان إلى مكانه إلى بلده إلى مسجده إلى حارته إلى غير ذلك، فربما يضعف بعدها، يضعف هذا ماذا الإنسان. فإذا خرجت من هذه يعني الدورات، إذا خرجت من هذه ماذا الدورات، عليك إذا رجعت إلى بلدك أو إذا رجعت إلى مسجدك أن تشغل المسجد، تشغل البلدة ماذا بالخير، ببث العلم وبث ماذا الخير ماذا بين الناس، إذا أردت أن تبقى ماذا على الخير، إذا أردت أن تبقى ماذا على الخير. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، فهذه الدورات من أسبوع أسبوعين هي كالجرعة، هي كالجرعة التي تنشط ماذا الإنسان وتحفز الإنسان على الاستمرار في المضي في هذا الخير. وإياك يا عبد الله، وهذا مما يحصل ماذا الكثير من طلاب العلم يترنحون في الفتن بكثرة القيل والقال بما لا يعنيه، والله بما لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. فإذا خاض الإنسان فيما لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، يا أخي تخوض في فتن، تخوض ماذا في فتن، هذه ما يتكلم فيها إلا العلماء، الفتن ما يتكلم فيها إلا العلماء. أربع على نفسك، أربع على نفسك، أنت تتكلم في حدود، في حدود الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، صفة الصلاة، وهكذا ربي نفسك على صغار العلم قبل كباره. أما الفتن هذه المنتهى، الخوض في الفتن هي المنتهى، لأنها لا تصلح إلا للعلماء، لا تصلح إلا للعلماء، هم الذين ينظرون فيها وهم الذين يحكمون ماذا فيها. أربع على نفسك وهون على نفسك، فلا يضيع وقتك ولا يضيق صدرك بالخوض في القيل والقول، في القيل والقال بأن تلزم فلانا وتتعصب له وهذا يلزم فلانا ويتعصب له. اتق الله ولا تضيع نفسك ولا تضيع عمرك ولا تضيع وقتك في القيل والقال الذي لا يعنيك والله، الذي لا يعنيك والله، إنما يعني غيرك. فأنت ما زلت في بداية الطلب، في أول درجات ماذا الطلب، تعتني بما يعنيك، تعتني بما يعنيك بالقرآن، بحفظ الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، صفة الصلاة، ثم تترقى في العلم. فإذا قد أصبحت عالما إليك ماذا المرجع فيما يتعلق بالفتن، في حينها فاحكم. فإذا نجاك الله سبحانه وتعالى سلم لسانك من القيل والقال، احمد الله سبحانه وتعالى، فإنها والله نعمة. والموفقون في الفتن قلة يا أخوان، الموفقون ماذا في الفتن قلة، يعتدون ماذا بالأصابع الذين يلازمون الخير، يلازمون الحلقات والدروس. أما بعضهم إذا جاءت الفتن فما تراه لا في المحاضرات ولا في الدورات ولا في الدروس، وإذا جاءت الفتن سبحان الله التي لا تعنيه، هذا سبحان الله يعتبر خذلان، يعتبر خذلان، تراه يخوض إلى أذنيه، تراه يخوض إلى أذنيه في أعراض طلاب العلم والعلماء والمشايخ، في أعراض طلاب العلم والعلماء والمشايخ، ثم لا تراه يعني تحصل على خير. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه لذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة.